النهار والمغربية جاية تتخفى ورا ظهر الشجر، وعشان نتوه في السكة شالي من ليالي القمر. عدى النهار والمغربية جاية تتخفى ورا ظهر الشجر، وعشان نتوه في السكة شالي من ليالينا القمر. وبلدنا عترة بتغسل شعرها، جانا نهار ما قدرش يدفع مهرها. وبلدنا عترة بتغسل شعرها، جانا نهار ما قدرش يدفع مهرها. يا هل ترى الليل الحزين أبو النجوم الدبلانين؟ يا هل ترى الليل الحزين أبو النجوم الدبلانين؟ أبو الغناوي المجروحين، أبو الغناوي المجروحين، يقدر ينسيها الصبر؟ أبو شمس بترش الحنين، يا هل ترى الليل الحزين أبو النجوم الدبلانين؟ يا هل ترى الليل الحزين أبو النجوم الدبلانين؟ أبو الغناوي المجروحين، أبو الغناوي المجروحين، يقدر ينسيها الصبر؟ أبو شمس بترش الحنين، أبدا أبدا بلدنا النهار، بتحب موال النهار، أبدا بلدنا النهار، بتحب موال النهار. لما يعدي الدروب ويغني قدام كل دار، لما يعدي الدروب ويغني قدام كل دار.